إذا ثبت يعني عدم جهله، وأنا أعتقد أن ترك الصلاة كافر وبينت له الحكم فامتنع من ترك الصلاة، فلا مانع يطلق عليه بأنه كافر إذا ثبت للإنسان الأدلة اليقينية. وأهل العلم فرقون بين الحكم على العين وبين الحكم على النوع، فأهل السنة يحكمون على النوع ولا يحكمون على العين حتى تتوفر شروط تنتفي الموانع، تتوفر شروط هذه القضية وانتفت الموانع ويرى الإنسان أن تارك الصلاة كافر، فلا مانع الحكم على هذا الرجل بأنه كافر باعتبار أنه يصلي وأرى أن تارك الصلاة كافر.